إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع المسألة الأولى، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: المسألة الأولى دعاء الأولياء والصالحين. قال: إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم من مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول الشارح حفظه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها، وعبدوا غير الله جل وعلا من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل. فمنهم من لا يعبدون الله أصلا وهم الكفار من الملاحدة والدهرية، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره، والحكم واحد: الذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، لأن عبادته باطلة، والله لا يرضى بالشرك. وأيضا لا بد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما لا يقبل العمل الذي فيه شرك. فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل والابتداع. وبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها، ودعوة الناس إلى تركها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به كغيره من الرسل بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه، هذا فاتحة دعوة الرسل، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات. إذا كان الأصل فاسدا والتوحيد معدوما فلا فائدة من الأعمال الأخرى، لأن الشرك يفسدها ويبطلها. يعني أراد هنا أن يبين أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون جميعا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اشتركوا في هذا الأصل، وهو دعوة الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله، فمن حققها فهو المؤمن، ومن لم يحققها فإنه لا تنفعه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا صدق ولا غير ذلك من العبادات. ولهذا يحرص العبد دائما على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وكانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة، ومنها عبادة الأولياء والصالحين، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وعبدوا قبورهم من دون الله عز وجل بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله. كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا يقولون: هؤلاء شركاء لله، إنما يقولون: إنما هم عباد الله يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا ويقربون إلى الله زلفى. ولا يسمون عملهم هذا شرك، لأن الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشرك، وإنما هو توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين. والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، فهذا شرك وإن سموه تشفعا وتقربا فهو شرك، لأن الأسماء لا تغير الحقائق، والله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر هنا وصفا لحال أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يتقربون إلى الأولياء والأنبياء والصالحين والملائكة، وهذا لا شك أنه شرك، ولكنهم لا يسمون ذلك شركا، إنهم يسمونه شفاعة ويسمونه قربة ويسمونه توسطا ونحو ذلك. وهذا من تزيين إبليس، لأن الشيطان يسمي الأشياء بغير مسمياتها. ولذلك دائما نذكر بأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا كان ما أنت عليه من قول أو فعل أو اعتقاد داخل في باب الشرك، فتسميتك له بغير اسمه لا يفيده شيئا ولا يغير من الحكم شيئا، فهو يبقى شرك. ولذلك تلاحظون اليوم الشرك يسمى باسم محبة الصالحين، وهو شرك، فيتعلق بصاحب القبر، يدعوه، يستغيث به، يذبح له، ينذر له، يذهب لزيارته زيارة محددة كالحج أو العمرة، ثم لا يسمي هذا شركا أو وسيلة إلى الشرك، وإنما يسميه محبة للصالحين. فنقول: هذه التسمية لا تغير من الحقيقة شيء، هذا ما يريد الشيخ تقريره في هذه الكلمات. إذن فلا ينفعك في عبادات ربك يا عبد الله إلا أن تخلص له العمل وتكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة. قال رحمه الله: فهذه أعظم مسائل الجاهلية، وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين، والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم وطلب الحوائج منهم، كما عليه عباد القبور اليوم تماما. فعبادة الأضرحة الآن والتقرب إلى الأموات ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم، هذا هو ما كانت عليه الجاهلية، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك نفس الشيء الآن، هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونهوا عن عبادة القبور قالوا نحن لا نعبد القبور لأن العبادة لله، لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده. هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما. يعني إذا قال لك هذا الشيء قالت نحن لا نعبد أصحاب القبور ولكن نتخذهم وسائط ونتخذهم شفعاء لأنهم عباد صالحون، فنقول لهم هذا هو الذي حصل من المشركين الذين خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني إذن ما الفرق بينكم وبينهم؟ وكذلك قال تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول الشيخ ما عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق أو الرزق أو الإحياء والإماتة، هم يعترفون أن هذا لله، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فيقولون نحن عباد مذنبون وهؤلاء رجال صالحون لهم رجاء جاه عند الله، فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. وهكذا زين لهم الشياطين الإنس والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها، ومع هذا يستمرون على عبادة القبور وهي من فعل الجاهلية، وهذا لأنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية، لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية، هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية. وهذا الذي ذكره الشيخ وقال بأنه نتيجة الجهل بأمور الجاهلية، هذا يبين لنا أهمية دراسة مثل هذه الرسالة ومعرفة ما كان عليه أهل الجاهلية. وقد صح عن عمر رضي الله عنه قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لذلك اليوم تجد شياطين الإنس يلبسون على أتباعهم ويقولون إن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام ويصورون لهم الشرك في هذه الصورة فقط، أن يتخذ صنما يسجد له ويذبح له وينذر له. والحقيقة أن العبرة بالحقائق، هذا هو الصواب. ففعلك إذا كان موافقا لفعل أهل الجاهلية سواء فعلت ذلك لقبر أو لشجر أو لحجر أو لصنم، الحكم واحد، لأن فيه تعليق القلب بغير الله عز وجل، فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل. فلذلك لابد أن ننتبه لهذا. فشياطين الإنس يقولون لأتباعهم أنتم لا تعبدون اللات ولا تعبدون العزة ولا تعبدون منات ولا غير ذلك من هذه الأصنام، وإنما أنتم تتوسطون بهؤلاء الرجال الذين هم صالحون وهم مقربون إلى الله، فأنتم تتوسطون بهم ليشفعوا لكم عند الله. والحقيقة كما تقدم فإن هذا هو عين ما كان عليه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية لم يعتقدوا أن هذه المعبودات التي يعبدونها ترزق أو أنها تحيي أو أنها تميت، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعلمون أن الله هو خالقهم، لكنهم جعلوا هؤلاء واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهذا هو باب الشرك الذي فتحوه على أنفسهم. ثم قال الشيخ رحمه الله، يعني المصنف يقول وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله. هذا يقول الشيخ هل الله عز وجل بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين العباد واسطة؟ الله جل وعلا قريب مجيب، يسمع ويرى ويرحم ويقبل التوبة عن عباده. ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء، بل أمرنا بدعائه مباشرة، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أمرنا الله بدعائه مباشرة، ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط بيننا وبينه. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذه تفيد من؟ تفيد أن الإنسان إذا أراد شيئا من حوائج الدنيا الآخرة، من طلب يعني مرغوب أو الفرار من مرغوب، فإنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع إليه حاجته. يقول الشيخ: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الشرك. لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وأرسله إلى الناس، أول ما بدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإنكار الشرك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب، هذا الذي يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين: قولوا لا إله إلا الله، يعني قولوها بألسنتكم معتقدين بمعناها عاملين بمقتضى. هذا المقصود، أن يقولوها بألسنتهم لا إله إلا الله، وأن يفهموا معناها، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن يتعبدوا لله عز وجل بمقتضى هذه الكلمة، فلا يجعلوا شيئا من عباداتهم إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يصرفوها إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله. يقول الشيخ: ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فكان صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجتمعاتهم وفي منازلهم في أيام الموسم في الحج، ويدعوهم إلى التوحيد، ويذهب هنا وهناك، كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأساس. وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في دعوتهم. يعني إذا علمت هذا الشيء، وأن هذا هو أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم وتعرف انحراف بعض الدعاة حينما يتركون الدعوة إلى التوحيد ويشغلون أنفسهم بالسياسة، أو يشغلون أنفسهم بالمسألة الحاكمية، أو يشغلون أنفسهم بالقصص والخرافات. فهذه كلها ماذا؟ تجعلهم يبتعدون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتراهم بفعلهم هذا أو بصنيعهم هذا تركوا تعليم الناس التوحيد والسنة، وأشغلوهم بما لا يعني. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل هو الذي يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أمر الله عز وجل نبيه أن يقول للناس ويعلن لهم هذا الإعلان: قل هذه سبيلي، يعني هذا طريقي وهذا منهجي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة لابد أن تكون إلى الله، لا يدعو الإنسان إلى نفسه، لا يدعو إلى حزب أو جماعة أو فرقة أو طائفة، وإنما الدعوة تكون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ولا بد أن تكون الدعوة أيضا على بصيرة. والبصيرة يعني تشمل العلم بالكتاب والسنة، والعلم بحال المدعو، والعلم بالطريق الموصل إلى المقصود. هذه ثلاثة أمور لا بد أن تكون وتتحقق في الداعي: أن يكون عنده علم بالكتاب والسنة، يعني الشيء الذي يدعو إليه لا بد أن يكون عنده علم، آيات كتاب الله، حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عنده علم بحال المدعو. لأنه إذا جهل حال المدعو ربما يزعم أنه يدعو فيدعى. هذا يحصل لبعض الشباب، يعني يعجب بنفسه فيدخل في بعض المنتديات أو بعض الحسابات يدعو ضلالا فيضلونه لأنهم يقذفون عليه بالشبهات. ولذلك لا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، وإلا يحذر الإنسان لا يدخل في مناقشة من لا يعرف حاله ومن لا يعرف ما عنده، لأنه ربما يكون مليئا بالشبهات فيقذف عليك بشبهة فلا تتمكن منه، ثم تعمل تلك الشبهة في قلبك عملها فتصرفك عن التوحيد والسنة. فالشاهد لا بد أن يكون على بصيرة. ثم العلم بالطريق الموصل للمقصود، والطريق الموصل للمقصود يعني الوسيلة للدعوة إلى الله، وتكون مبنية على أمرين وهما الترغيب والترهيب. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد هذه الحقيقة، تجد فيها نصوص فيها ترغيب ونصوص فيها ترهيب، فتعامل كل مدعو بما يناسب حاله. هذا يحتاج إلى ترغيب ترغبه، هذا يحتاج إلى ترهيب ترهبه، هذا يحتاج إلى أن تجمع له بين الترغيب والترهيب تجمع له بين الترغيب والترهيب. إذن هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن فمن كان صادقا في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يسلك هذا النهج القويم وهذا هذه الدعوة المباركة فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى وحده. يقول الشيخ فكان صلى الله عليه وسلم أو قال الشيخ رحمه الله حفظه الله فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والصالحين أو غيره. هذا هو دين الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وبقية الإصلاحات تأتي تبعا لذلك. إذن الدعوة قائمة على التوحيد، الدعوة قائمة على التوحيد. قال والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وأيضا أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى. الله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة ولا ما كان فيه شرك. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على الأمر بعبادة الله بل نهى عن الشرك، لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني أن التصفية تكون قبل التربية والتخلية تكون قبل التحلية، هذا معنى قوله والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله. فيصفي الإنسان ويخلص نفسه من الشرك ثم يملأ هذا القلب بالتوحيد، يخلص نفسه من البدع ثم يملأ نفسه بالسنة وهكذا. يقول الشيخ وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذا معنى لا إله إلا الله. قال فهي مكنونة في نفي وإثبات. وإذا فهمت هذه الحقيقة حينما تقرأ الكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل تدرك أنها تدل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يعني حينما تجدها تنفي الشرك وتثبت العبودية لله وحده تعلم أن هذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله فيها إثبات العبودية لله وحده. ولذلك نقرأ في آيات كثيرة معنى لا إله إلا الله لكن الكثير منا يغفل عن هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنه لم يفهم حقيقة ومعنى لا إله إلا الله. إذن فكل نفي وإثبات موجود في الكتاب والسنة، نفي العبودية عن غير الله وإثباتها لله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك هذه الآية. يقول الشيخ نفي الشرك وإثبات التوحيد لا إله إبطال لجميع المعبودات، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، ف فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة ومخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: ولذلك قال العلماء: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد الشرطين لم يقبل هذا العمل، ولم يكن عملا صالحا، لأنه باختلال هذين الشرطين يبطل العمل. لأنه إذا اختل الشرط الأول الذي هو الإخلاص لله، ماذا يقع صاحبه؟ الشرك. وإذا اختل الشرط الثاني الذي هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع صاحبه في البدع، ولا خير ولا خير لا في شرك ولا في بدع. فالشرك يحبط جميع العمل، والبدعة تحبط ذلك العمل الذي تقر به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الموفق من عباد الله عز وجل والذي يريد تحقيق الغاية التي خلق من أجلها دائما يحاسب نفسه على إخلاص عمله لله وعلى اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ميزان ذلك هو ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يزن أعماله الظاهرة الباطنة بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ويزن أعماله الظاهرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا ميزان للأعمال الباطنة، وهذا ميزان للأعمال الظاهرة. ثم قال الشارح حفظه الله: وأخبر جل وعلا أن من عبد ما يستحسنه من الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار والقبور، ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه ولو خالف الكتاب والسنة، أخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني منعه من دخول الجنة منعا باتا. فالتحريم في اللغة المنع، فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتا، لا طمع له فيها، ومأواه النار، هذه عاقبة الشرك بالله عز وجل. وإن كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني لا تغني عنهم هذه الكلمة، إذا كانوا هم واقعون في الشرك فلا تنفعهم هذه الكلمات، أن يقولوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هم قربة لنا، أو هم شفعاء لنا، أو هم واسطة بيننا وبين الله، هذا كله لا يفيدهم شيء، لأن العبرة بالحقائق. يقول الشيخ: هؤلاء إذا ماتوا على ذلك غير تائبين حرم الله عليهم الجنة وجعل النار مأواهم أبد الآباد. فالذي يريد لنفسه النجاة ينتبه لهذا، ولا يبقى على أمور الجاهلية في هذا وغيره. وقوله رحمه الله: وهذه المسألة، وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، يعني مسألة التوحيد والشرك. جماعة صدقوا الرسول، أو صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخلصوا العبادة لله عز وجل، هؤلاء مؤمنون، وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم وما كان يعبده آباؤهم من قبل، كما عليه أمم الكفر الذين يعارضون الرسل لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هذه مقالتهم وحجتهم، وهي التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله عز وجل. وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ أخيرا، تمسك بما عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله عز وجل، يعد من الصوارف عن الحق، هذا صارف من الصوارف التي تصرف العبد عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى واتباع الحق الذي أمر الله به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الصواب ما أحسن أن الواحد منا يدونها، إذا لأن سنذكر كثير من الصوارف هنا في شرحنا لهذا الكتاب. فما علمت أنه صارف من الصوارف عن الحق فدونه وافهم واحذر أن تقع فيه، لأنك إذا تسهلت ستقع في هذا الصارف فيصرفك عن اتباع الحق ويخرجك عن مقام العبودية لله عز وجل. فلذلك من الصوارف هذا الذي ذكره الشيخ هنا، أن الإنسان يعني يتعصب برأي أبيه وبرأي جده ونحو ذلك، وربما يتبين له أن هذا مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله، لكن يتعصب يقول هذا الذي وجدنا عليه أباء. فلذلك يعد التقليد الأعمى للآباء والأجداد من الصوارف عن اتباع الحق. وقوله رحمه الله: وعندها وقعت العداوة، أي بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكفار، فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار، فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. يقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم وقومه أنهم عن إبراهيم ومن اتبعه أنهم قالوا لقومهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية، بل بعضهم يتجرأ ويقول: لا تكفر اليهود والنصارى، فهذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء به القرآن، وخلاف ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهؤلاء يقولون: اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان وكلها أديان من عند الله، نتفاهم فيما بيننا ونتعاون، ولا تكفرون اليهود والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة، وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار. كل من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذه عقيدته. كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، يعني حتى ولو ادعى أنه يتبع رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء. لذلك قال الشيخ: سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول فهم كفار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا الخروج عن ملته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وغيره عن جابر. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيده كتاب، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه من بعض أهل الكتاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يعني رأى هذا الكتاب بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيا، قد جئتكم بها بيضاء نقيا. وهذا يرد على الدعوة إلى حوار الأديان وتقارب الأديان والتعامل بين الأديان، لأن الواجب على جميع الناس أن يتبعوا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به. ثم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني موسى عليه السلام وهو رسول وأنزل عليه التوراة، ومع ذلك لو كان موجودا في هذا الزمان لا يسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يدعي اتباع موسى وهو لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك نعلم أن اليهود في زمننا كفار، وأن النصارى في زمننا أيضا كفار، لأن الواجب عليهم جميعا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن موسى: لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبر عن عيسى أنه في آخر الزمان إذا نزل يحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكمهم بالإنجيل الذي أنزل عليه، وإنما يحكمهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني يمشي على وفق هذه الشريعة المحمدية. ولذلك عده بعض العلماء يعني من الصحابة، عد عيسى عليه الصلاة والسلام من الصحابة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج كما هو معلوم. ثم قال: فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين صحيح غير دين الإسلام، بقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه دعوة باطلة تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات وتنفق فيها أموال للدعوة إلى التقارب بين الأديان، يسمونه الحوار بين الأديان. سبحان الله، حوار بين إيمان وكفر، وبين شرك وتوحيد، بين أعداء الله وأولياء الله. فالشاهد أن هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تقضي على هذه الدعوات البائدة التي تدعو إلى تقارب الأديان ووحدة الأديان وغير ذلك، لأن هذه الآية فيها وعيد، وعيد شديد لمن سلك طريقا غير الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام، يعني في عقيدته وفي شريعته، في عقيدته وفي شريعته، يعني المسائل العقدية والمسائل ماذا الفقهية. فيجب على جميع الناس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بهذا الدين، وأن يرجعوا إلى هذا الدين، وأن يتمسكوا بهذا الدين. فإن لم يفعلوا فهم من الخاسرين، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه. فالذي يدعي أنه على اليهودية، ولو ادعى أنه على اليهودية الحق، ولو أتانا بتوراة غير محرفة، مع أن التوراة عنده الآن محرفة، ولو جاء النصراني بإنجيل غير محرم، مع أن الإنجيل الذي عنده الآن محرم، فإنه لا يقبل منه، لأن هذا القرآن مهيمن على جميع الكتب وناسخ لها. فالواجب إذن على من كان يريد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، يهوديا كان أو نصرانيا أو أي إنسان، أن يتبع هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يتبع ما جاء في كتاب الله، ويتبع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي يعني شيء يسير لعلنا نكمله في الدرس القادم، ونعطي خلاصة إن شاء الله على هذه المسألة، ذلك في درس يوم الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.